الحمد لله القديم في مجده، الكريم في رفده أي عطائه، اللطيف في كل حال بعدله، وصلى الله وسلم على محمد عبده ورسوله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فقد تكلمنا في الدرس الماضي عن يوم سماه الله عز وجل يوم الثلاث، وهو يوم القيامة، واستعرضنا الآية الدالة على ذلك، ورأينا كيف أنها مسبوكة سبكا عجيبا. واسمع معي إلى ذلك في قول الله عز وجل في سورة غافر: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هو المرسل رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء. يلقي هو المرسل، الله تبارك وتعالى. الروح هو الوحي، المادة المرسلة، المنهج، على من يشاء من عباده الأنبياء لينذر يوم التحر. هذا الهدف، هذا يوم التحر. نعم، مرسل، الوحي المرسل، المادة المرسلة، النبي المتلقي لينذر يوم التلاق. ذكرنا ذلك وشرحناه، وقلنا إنه سمي يوم التلاق كما تعلمون لأنه تتلاقى فيه الأرواح والأجساد أولا، ويتلاقى فيه الأولون والآخرون. أن تفر من أبيك آدم إلى أصغر ولد تركته هنا، كلهم تلتقي معهم هناك، ويلتقي العاملون بأعمالهم، ويلتقي المظلومون بمن ظلمهم. كل هذا سمي بذلك يوم التلاقي، يلتقون. ويلتقي الإنسان بصحيفة عمله. اقرأ قول الله عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أنت انظر بهذا، حتى إن الكفار ليتعجبون من هذه الصفيحة وهذا الكتاب، ويتعجبون من ذكر ما ورد بها من الصغائر قبل الكبائر. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. بدأوا بالصغيرة ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذا ترتقي لصفيحة عملك، وتتخذ الملائكة الذين كانوا عندك في الدنيا يتلقونك من قبرك ليكونون لك أذلاء إلى عرفات القيامة ثم إلى الجنة إذا كنت على صلاح. يقول أهل العلم: ثم ترتقي قمة التلاقي إلى الله تبارك وتعالى، وهو الذي نقرره إن شاء الله في هذا الدرس. نعم، يلتقي المؤمنون بربهم تبارك وتعالى. نعم، يتجلى لهم سبحانه وتعالى، نعم، فيرونه. وتكون هذه النعمة هي أعظم نعم الإنسان في الدنيا والآخرة، ما في أعلى منه، تفضلا منه وتكرما، مش بعمل قدمت شيء، يعني مهما قدمت من عمل لا تعادل شيء من نعيم الجنة ثم رؤية الله عز وجل. وقرأنا قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والنظرة أو النظرة شيء في الوجه يدل على النعمة وعلى البشر وعلى السرور، هكذا تعرف في وجوههم نظرة النعيم. الإنسان لما يكون مترب تعرف من وجهه هذا الترب، لأن أرواح أصحاب هذه الوجوه مشرقة بنور الإيمان، فظهر ذلك على وجهها إلى ربها ناظرة لقاء الله عز وجل مكرمة بالنظر إليه. الفرق الضالة نفت الرؤيا حتى في الآخرة. نعم، جهمية، معتزلة، قالوا أبدا ما في رؤيا. وتأولوا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، قال أي النعم، ينتظرون نعم الله سبحان الله. إلى ربها وجوه يومئذ إلى ربها ناظرة، نظر العين العالم قل هذا، وقد ضل هؤلاء نسأل الله السلامة من ذلك. قال ينظرون إلى ثوابه، كذبوا والله. يؤيد ذلك قول الله عز وجل كلا إن رحمناهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. طيب لما أكرم أهل الصلاة بالرؤيا أكرم إيش؟ أسقط أو أكبت أو أهان أهل الضلال بأن حجب ذاته عنهم تبارك وتعالى. يقول علماؤنا إن الناس يرون الله في أعينهم أن ينظرون يوم القيامة، ولو لم يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعذب الله عز وجل الكفار بالحجاب. حجم رؤية الله عنهم عقوبة أشد من النار والله كما سيأتي معنا. نعم، وأهل السنة مجمعون على أن المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة عيانا. يقول الشعراوي لما كانت رؤية الحق سبحانه وتعالى هي أعظم النعم للمؤمنين فهي أشد ألوان العذاب على الكافرين لأنهم سيحرمون منها. نعم، بلاء كبير. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وعن الشافعي قال فلما حجب الله عز وجل أهل الضلال بالسخط عن رؤيته أكرم أهل الطاعة بأن كشف لهم عن رؤية وجهه تبارك وتعالى فتجلى لأوليائه. ويقول الحسن والله لو علم العابدون أنهم لا يرون ربهم يوم القيامة لزهقت أرواحهم في لحظة. وتفيقون للشافعي يقول لو لم أعلم يقينا أني أرى ربي لما عبدته بدنا. يريد أن يؤكد أن الرؤيا قائمة، أن الرؤيا قائمة. لو علم العابدون أنهم لا يرون ربهم يوم القيامة لزهقت أنفسهم. يقول ابن عاشور وهذه الآيات التي ذكرناها اشتملت على ثلاث أنواع من الويل للكافرين المحجوبين عن الله تبارك وتعالى: الإهانة والعذاب والتأييس من رحمته. ثلاث أنواع من العقوبة تنصب على الكافرين في هذه الآيات. اقرأ قول الله تبارك وتعالى مثل ما مر: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح على من يشاء من عباده ينذر يوم التناب. بعدين لما دخل المؤمنين وجوه يومئذ ناظرة حجبهم، حجب الكفار، هذا أول إيش؟ أول إهانة، حجبهم عن ربهم. ومن عادة الملوك أن تحجب عن الدخول عليها من لا تريد. لما يقولوا للملك فلان فلان بالباب ادخل فلان اجوب فلان، اهانه ولا ما هي اهانه؟ اهانه. ولا شو بيقول الشاعر؟ نعم، بيقول اذا اعتروا ببابه عبيه رجبوا والناس بين مرجوب ومحجوب. يقول اذا اتوا عميد الناس انهم اذا اتوا الى ابواب الملوك فان خدام الملك يرحبون به، والناس نوعان بين مرجوب أي محترم وبين محجوب. فمن عادة الملوك أنهم إذا أرادوا أن يهينوا إنسان نعم لن يسمحوا له بالدخول عليه أو يحجبوه، تم الحجاب. وكان لكل ملوك حجاب يمنعون من يريد الملك منعه ويدخلون من يريد الملك إدخاله. العذاب ثم إنهم لصالوا الجحيم. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. عذاب ما هو عذاب؟ بعدين تأتي القضية الثالثة التيئيس. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. تفضل خليكم. ثم ينقطع رجاؤهم بقول الله عز وجل نعم قال اخسأوا فيها ولا تكذبون. ما في مجال لي أن تتكلم شيء بعد ذلك. الآن نأتي إلى اللقاء بالله تبارك وتعالى، فأرجو أن تنتبهوا إلينا في هذا الموضوع وبارك فيكم دقيق، ويحتاج شوي إلى أن الواحد يعطي وجود إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم، قال أهل العلم إن الله تبارك وتعالى أقام هذا الخلق في الدنيا بين الأمر والنهي وبين العطاء والمنع، عطى ناس ومنع ناس، أمر ونهى، صحيح ولا لا؟ فافترق الناس في منهجه إلى فرقتين، فرقة قابلت أمره تبارك وتعالى فرقهم، سجود يا إبليس ما سجود ومنع على طريقه، وقابلوا نهيه بالارتكاب، لا تقربوا الفواحش أقدموا عليها، لا تقربوا الزنا بعد، لا تقربوا الخمر بعد، قابلوا أمره بالعصيان وقابلوا نهيه بإيش؟ بالارتكاب بالفعل، وقابلوا عطاءه بالغفلة وعدم الشكر، بيعطيهم لا شكر ولا انتباه لما يريد، وقابلوا منعه إذا منع عنهم من صحة، منعهم الصحة أو منعهم المال يتسخطوا، ليش ما بيعطي، ليش ما كذا، بالسخط. هؤلاء الأعداء، هذا الفريق. وفريق الثاني قالوا يا رب نحن عبيدك، إن أمرتنا أطعناك، وإن نهيتنا عن شيء انتهينا وأجبناك على رأس يا رب، وإن أعطيتنا حمدناك يا رب وشكرناك، وإن منعتنا تضرعنا إليك ودعناك. هذا الفريق الثاني، وهم أولياء الناس. هكذا فريقين ولا لا؟ فريق الناس. ولقاء الله عز وجل يتناسب مع كل فريق. الفريق الأول يقابله سخط الله عز وجل بصفات الجلال، الجبار متكبر، والفريق الآخر يقابله بصفات الجمال، الرحمة والبركة والحنان وهكذا. نعم، هذا الفريق الثاني يا رب نحن كما تريد، ليس بينه وبين لقاء الله وبين دخول الجنة إلا ستر الحياة الدنيا بالموت، إلا هالفترة 40-50-60 جاءت الموت تفضل إلى لقاء الله وإلى الجنة. إذا لا يمنعك من لقاء الله والجنة إلا ستر الحياة، ستر الحياة الموت، إجا الموت انتهت. فإذا مزق الموت هذا الستر أي انتهت حياتك، نعم، صرت إلى النعيم المقيم في الجنة في الآخرة، وصرت إلى أن ترى ربك عيانا وهو أنعم النعيم، قرة العين أن ترى إلى الله، ترى الله. أما الأولون الذين عصوا فليس بينهم وبين النار وبين غضب الجبار إلا ستر الحياة وهو الموت، فإذا مزق الموت هذه الحياة صاروا إلى سخط الله وإلى عذاب الله. هذا الفريق. فأنت حاسب نفسك من أيهما تريد أن تكون، ما في عاقل إلا لك. نعم، فريق هذا وقع في الحسرة يتحسر، يندم ندم ندم البغاة، ولا فساعة مندم، والبغي مرتع مبتغيه وخيه، ظلموا أنفسهم، نسوا أنفسهم، نعم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وأشد بلاء أن تنسى نفسك حتى تشوف نفسك في النار، وإذا الحفة في كونهم محجوبين عن رؤيته سبحانه وتعالى. فإذا أردت يا عبد الله أن تعرف من أي الفريقين أنت، فانظر إلى جيوش الدنيا وجيوش الآخرة، إذا التقت في قلبك، عرض لك أمر حرام وحلال، مع أي جيش تكون أنت؟ إذا اخترت الحرام فأنت من جيوش الدنيا، صدقوا، وإذا اخترت الحلال ولو عشت في حرمان، ولو نفسك تألمت ولو أهلك تألم فأنت من جند الآخرة. فإذا تصادمت في قلبك جيوش الدنيا وجيوش الآخرة فانظر مع من تميل ومع من تقاتل، إذ لا يمكنك أن تقف بين الصفين أو بين الجيشين. لما تأتي الهوى لذة الحرام تستطيعها وقادر عليها ثم تركتها لله فأنت من جند الآخرة، لكن إذا أقدمت عليها بالحرام فأنت من جند الدنيا فقط. أما أن تقف حيادي ما في حيادي، بين إيمان وكفر ما في حيادي. فانظر مع من تميل ومع من تقاتل، إذ لا يمكنك أن تقف بين الصفين أبدا فأنت مع أحدهما لا محالة. فإذا أردت أن تعلم نفسك من أي الفريقين فانظر لما تأتيك القضية التي فيها شبهة من أمر الدنيا، من كسب أو مال أو شهوة أو رأي فريق أو كفلي جانبا أبدا. واعلم يا عبد الله أن رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة هي أشرف أبواب السعادة وأجلها قدرا وأعظمها خطرا وأقرها لعيون أهل الحق ولأهل الطاعة ولأهل السنة والجماعة الذين قالوا برؤيته، وأشدها حسرة على الفريق الأول الذي عصى ولم يطع، على أهل الضلالة. رؤية الله هي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون وتسابق إليها المتسابقون، ولمثلها فليعمل العامل. هذا الباب من السعادة أي لقاء الله عز وجل ورؤيته، إذا ناله أهل الجنة نسوا كل نعيم هم فيه، لا يلتفتون إلى نعيم آخر لما يرون وجه الله عز وجل. وحرمانهم، حرمان أهل النار، حرمان أهل الضلال، والحجاب لهم لأهل الجحيم أشد عليهم من عذاب الجحيم، كما قال ابن القيم عليه رحمة الله، حجبهم عن الله أشد من عذاب الجحيم. فتعالوا نستعرض كثارة هؤلاء وفوز الأولين الذين أطاعوا. تعالوا نستعرض خيبة من كذب بلقاء الله تبارك وتعالى. اقرأ في سورة الأنعام: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق. العلماء قولين، يقول ملك أو الله يقول أليس هذا بالحق، سنراجع أنهم من الملائكة. أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى ربنا. كلمة بوا ربنا، هم كفروا لكن أقسموا. لماذا؟ باعترافهم أنهم كانوا على باطل في الدنيا. مواقف القيامة الطويلة 50,000 سنة، مرة بيجبوا ومرة بيصدقوا، ظنا منهم أن الصدق ينهيهم مرة والكذب ما في نجاح، لا بصدقهم ولا بكذبهم، انتهت المرحلة. قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. بلى صدقوا، لك المجال العمل فات. انقلب الغيب مشهدا، انقلب الغيب اللي انت مطلوب تؤمن به انقلب مشهدا. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا. لما إنسان بيعرض عليه إنسان آخر يريك من نفسه الألم أو بلاء حسر، يا حسرة. لكن لما بتقول عن نفسك يا حسرتنا، يا حسرتا وظهراء وكذا، يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، حيث الصفقة، حيث اشترينا الكفر وبعنا الإيمان، أي الصفقة على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. مما يحمله. يقول صاحب زاد المسير في هذا القول: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. يقول: إنما وصفوا بالخسران لأنهم باعوا الإيمان واشتروا الكفر، وكذبوا بلقاء الله ثم بغتتهم الساعة، أي فاجأتهم. والبغتة أشد شيء يؤلم الإنسان، لما بيجيك شيء لا سمح الله بغتة في مزعج يكون أوقع من الأمر إذا إجا إيش على مراحل. لك شو بقول الشاعر: ولكنهم بانوا ولم أخش بغتة، يراحوا عني لكن مرضوا ما أخشي بغتة، ولكنهم بانوا ولم أخش بغتة، وأفضع شيء حين يفجأك البغتة. أفضع شيء أن يأتيك أمر مزعج بغتة، وأفضع شيء حين يفجأك البغتة. يقول ابن عاشور في قوله تعالى: ووقفوا على ربهم، شبهت حالهم الكفرة لما يوقفون للحساب بحال عبد جنى جناية فقبض عليه وجيء به بين يدي ربه. وهذا التعبير إذ وقفوا على ربهم يؤذن ويدل على مشهد عظيم مهول هائل. فكان من حق السامع أن يسأل إذا وقفوا على ربهم: إيش لقوا؟ ماذا لقوا؟ ماذا لقوا من ربهم حين لقائه؟ عندئذ يأتيك الجواب، يقال: أليس هذا بالحق؟ المنهج اللي أعطيناكم أليس حق؟ حين كنتم تكذبون بهذا المنهج في الدنيا، يكون جوابهم بلى، إقرار. ثم أتبعوا الإقرار بالقسم لأنهم تأكدوا أنهم أو متأكدين أنهم كانوا على باطل، ظنا منهم أن إيش القسم هنا والصدق ينجيهم. أبدا لا. نعم، إقرار منهم أنهم كانوا على باطل، ثم أكدوا ذلك كما قلت لكم، أكدوا ذلك بالقسم، أكدوا ذلك تحقيقا لاعترافهم. ثم يقرر الله عز وجل خسارة هذا الفريق المكذب بلقائه، فقال: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. والخسارة هنا هي حرمان خيرات الآخرة، مش خيرات الدنيا، انتهت راحت، حرمان خيرات البقاء. أي والله، ولقاء الله هو اليوم الذي تظهر فيه آثار رضاه عن العاملين، وتظهر فيه آثار سخطه على المقصرين. هذا هو اليوم، لأن يوم لقاء الله تظهر الحقائق تماما مكشوفة، لا تخفى منكم خافية، حقائق، فتظهر آثار الحقائق بلا موانع. ذلك لأن الله تبارك وتعالى أمهل العباد في هذا العالم الدنيوي، ما جعل عقوبة هنا، تركهم يأخذ حريتهم وجعل له حرية الاختيار، افعل ما شئت، وهديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، لكن أمهلتك وأعطيتك وأنذرتك وحذرتك ورغبتك ورهبتك، هنا تظهر الحقائق. نعم، كمثل عبيد يأتيهم أمر من سيدهم من ملكهم من سلطانهم، هو غائب عنه، بعد ما تنتهي المدة يأخذ هؤلاء العبيد يحاسبهم، فمن امتثل للأمر أكرمه ومن قصر عاقبه. إذن هو ما في عقوبة، جعل رب تبارك وتعالى العقوبة هناك. فإذا طوي هذا العالم الدنيوي وجاءت الحياة الثانية والتقيت بربك الذي أمهلك ورغب ورهب وأعطاك، نعم، تظهر أعمالك أو آثار أعمالك جلية واضحة هناك، ووجدوا ما عملوا، فكانوا كعبيد كما ذكرت، غاب عنهم الملك وأعطاهم أمر، بعدين حسبهم حسب المقصر وحسب المطيع، نعم، ليجزيهم على ما فعلوا. وشاع هذا التمثيل في القرآن الكريم ب بقول الله عز وجل لينذر يوم التلاق. لينذر يوم التلاق مع الله، مع الله تعالى. وشاع ذلك في كلام رسول الله وفي الحديث: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ولا ما يعني الموت، يعني اللي يعمل صالح ينتظر الجنة بحب يكون لقاءه سريع بالله، أما الطرف الآخر لا. فلما وقفوا على هذه الخسارة العظيمة خسروا أنفسهم. عندئذ يقول: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. أي في هذه الصفقة ندم حيث لا تنفع. إن شغلنا بالدنيا عن الآخرة، لم نقدم شيئا، أخذنا الحرام تركنا الحلال، شغلنا أنفسنا بلذات زائلة لا بقاء لها. أي والله نعم، كنا ينبغي أن نقبل على الباقي لا على الفاني، ونأخذ حظنا من الفاني ونترك الباقي بشكل لا يشغلنا عن الله عز وجل. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون. أفلا تعقلون؟ يعني في حد يبيع لذة 20 سنة 30 40 50 بأبد صرمة من النعيم الذي فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت أبدا؟ قال الشاعر: ألا إنما الدنيا كأحلام نائمة، وما خير عيش لا يكون بدائم. سكمت العيش مهما كنت غني وقوي، بعدين ذات قوتك تزول، مالك يزول، صحتك تزول، جاهك يزول. ألا إنما الدنيا كأحلام نائم، وما خير عيش لا يكون بدائم. تأمل إذا ما نلت بالأمس لذة فأفنيتها، هل أنت إلا كحال؟ ممكن الإنسان في حلم سررت أمس طعام وشراب وكل شيء كأنه إيش لم يكن. يروي المؤرخون أن سليمان بن عبد الملك كان جميلا، نظر في المرآة مرة يملك نصف الدنيا، فقال أمام زوجته: أنا الملك الشاب، شاب حالي. وكانت امرأته ذكية عاقلة، فقالت: أنت نعم المتاع لو كنت تبقى، أنت نعم المتاع لو كنت تبقى، غير أن لا بقاء للإنسان. ليس فيما بدا لنا منك عيب، كنت خير. ليس لنا، ليس فيما بدا لنا لك عيب، كان في الناس غير أنك فارغ، غير أنك فارغ تزول. فخذ يا عبد الله من متاع الدنيا ما شئت، بشرط أن يسلم لك دينك بأكمله ولا تنقص منه شيئا. هكذا، فإذا سلم لك دينك فقد نجوت، فكل شيء بعده لا يتركك مهما كان، عدا فقر بعد لابد كله ينجلي. لك شو بيقول الشاعر؟ يقول: تسمع، أي استعلم، تسمع بمعنى اسمع، يعني فيها أسف، تسمع يعني افهم عن الأيام، تسمع من الأيام إن كنت حازما فإنك منها بين ناه وآمر. حال حياتك شيء، حالك تأمر وبتنهى وتروح وبتجي شباب وكذا. إذا أبقت الدنيا على المرء دينه، هذا الشاعر، إذا أبقت الدنيا على المرء دينه فما فات من شيء فليس بضاره، غير كله ما يقيمه. ولن تعدل الدنيا جناح بعوضة، ولا وزن زفت من جناح لطائر. ريش صغير لا تعدل عند الله تعالى، الزفت الريش الصغيرة. ولن تعدل الدنيا جناح بعوضة، ولا وزن زفت من جناح لطائر. فما رضي الدنيا، أي الله، فما رضي الدنيا ثوابا لمؤمن. الدنيا كلها لا، الله تعالى ما رضيها تكون ثواب لمؤمن واحد. فما رضي الدنيا ثوابا لمؤمن من هونها عليه، ولا رضي الدنيا جزاء لكافر، من قلتها لهناك الحساب. فلو أن أهلا، فلو أن هؤلاء المنكرين للقاء الله عز وجل استمعوا إلى نصائح أنبيائهم، هل شعروا بهذه الحسرة؟ أبدا أبدا. ولما تحملوا الأوزار، ولا تحسروا يوم الموقف على حياتهم. يقول علي بن الموفق عليه رحمة الله لما قرأ قوله تعالى: قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. قال: حدثت سنة من السنين وكنت على محمل يعني راكع بالإجرة، نعم، فرأيت رجالا مشاة يقصدون الحج، معنا مشاة ونحن راكبين، فأحببت المشي معهم، فنزلت من المحمل وأركبت واحدا من المشاة بدلا عنه، ثم تقدمنا ومشينا، ثم أخذنا جانب الطريق يريدون أن يستريحوا يناموا شوي، فنزلت من المحمل، نعم، حتى ننام، فنمنا، فرأيت في منامي جواري حسان معهن فشوط من ذهب وأباريق من فضة، أتوا إلى الحجاج المشاة مش الركبان، فغسلوا أرجلهم، صارت الجواري في المنام تغسل أرجل المشاة على الحج، حتى وصلوا إليه، فقالت إحداهن: هذا ليس منهم، هذا له محمل. قال: وإذا بجارية أخرى تقول لها: صحيح هو صاحب محمل لكنه أحب المشي وأركب غيره بدله. قال: فغسلنا رجلي، فذهب والله عني ما كنت أجده من تعب المشي. ثم يقول: لما استيقظت نفسيت، ثم قلت في نفسي: أنا رافقت قوما صالحين فكان هذا ثوابي، فلو أن الذين كذبوا بلقاء الله أجابوا أوامر أنبيائهم وأطاعوا رسلهم كيف يكون حالهم؟ إذا أنا مشيت مع صالحين شوي كان ثوابي هذا، فكيف لم أطاع هؤلاء الذين كفروا بلقاء الله لو أطاعوا رسلهم وأنبيائهم كيف يكون حالهم؟ شفت المغزى من القصة؟ لا، ولأسقطوا لو أنهم أطاعوا، لأسقطوا عن ظهورهم هذه الأحمال ومشوا إلى جنة النعيم، لو أنهم سمعوا لإنذار الله عز وجل لنجوا ولم يتحسروا. والآن تعال يا عبد الله إلى لقاء الله. يروي الطبري في كتابه جامع البيان من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المحشر، يجتمع الناس للمحشر فيبقون 300 سنة لا أمر ولا نهي. نعم، وفي قول 40 وفي قول 100 سنة، لكن الراجح 300 لحديث بشير الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا بشير، كيف أنت صانع في يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين مقداره 300 سنة من أيام الدنيا، لا يأتيكم خبر من السماء ولا يأمر فيه شمس؟ إيش رأيك؟ ماذا قال؟ إيش تسوي؟ فقال بشير: المستعان بالله يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أويت إلى فراشك يا بشير لتسلم من هذا، نعم، فتعوذ بالله من كرب يوم القيامة ومن سوء الحساب عنده. قل: اللهم إني أعوذ بك من كرب يوم القيامة ومن سوء الحساب. 300 يوم لا أمر ولا 300 يوم لا أمر ولا نهي. والله الذي لا إله غيره يراها المؤمن كأنه انفتل من صلاة 4 ركعات أو انتهى من الوضوء دقائق، بينما تمر على الآخرين. هذا الموقف العظيم الذي يضج الناس عندئذ يرفضون إلى الأنبياء والرسل، ثم يتقدم نبي. هذا إيش الشفاعة العظمى؟ نعم نعم، يتجلى الله عز وجل أول أمر لأهل المحشر: لقد استمعت لكم منذ خلقتكم فاستمعوا لي الآن، وعزتي وجلالي لا يفوتني ظلم ظالم. شوف بإيش بدأ، ظلم ظالم، فما أدري كيف يظلم العبد أخا له أو قريبا أو جارا، كيف يظلم؟ والله يقول: وعزتي وجلالي لا يفوتني ظلم ظالم. فليراجع إنسان أم إخواني رصيده في هذا. نعم، هل يرون ربهم في المحشر؟ المؤمنون في الجنة يرونه بالإجماع، بإجماع أهل السنة. وفي المحشر لأهل السنة ست أقوال، يراه المؤمنون والكافرون والمنافقون، وفي قول ثاني يراه المؤمنون والمنافقون فقط، والقول المؤمنون فقط، لكن الراجح أنه يتجلى للناس جميعا مؤمنهم وكافرهم، ثم يحتجب عن الكافرين والمنافقين فلا يرونه بعد ذلك أبدا، ولذلك يكون عذابهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كلمة حجبته كأنه بإيه؟ يعني مر رآه ثم حجب، فيكون البلاء أشد. لما أنت تكون عطشان يفرجيك الماء ثم تحجب عنه أشد من هذا. نعم، لا شك لقاؤهم بالله. ففي صحيح مسلم المؤمنون فقط في الجنة، عن صهيب بن سينان قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم موعدا يريد أن ينجزكموه، أي الله في موعد. قالوا ما هذا الموعد؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يدخلنا الجنة؟ ألم يجرنا من النار؟ ألم يبيض وجوهنا؟ قال فيرفع الحجاب وينظرون إلى وجهه تبارك وتعالى فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إليه. يقول الزبيدي شارح الإحياء وهذه الرؤية غاية الحسنى ونهاية النعمة، وكل ما فصل من النعيم في الجنة عند هذه النعمة ينسى ويترك. كل نعيم في الجنة لما ترى هذا المنظر تنساه وتتركه. يقول الجويني لما يكشف الحجاب ويتجلى الله تبارك وتعالى تتدفق الأنهار وتصطفق الأشجار وتتجاوب السرر بالصرير، قاعدين عسو كله تتحرك في الجنة، والأعين المتدفقات بالخرير، واسترسلت الريح المثيرة. لماذا؟ لتبث في الدور والقصور المسك الأكبر أو الأكبر، والكافور وغردت الطيور وأشرقت الحور العين. نعم، ويقول أبو بكر بن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة يرون ربهم تبارك وتعالى في كل جمعة في رمال الكافور، تلال من الكافور يجلسون ثم يتجلى الله لهم كالقمر، وأقربهم مجلسا أسرعهم إليه يوم الجمعة اللي بيجي مبكر. ويقول الله تعالى عبادي أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني وصدقوا رسلي واتبعوا أمري سلوني هذا يوم المجيد شو بتريدون. فيقول يا ربنا إنا قد رضينا عنك فهل رضيت عنك؟ فيقول لو لم أرضى عنكم لما أدخلتكم جنة. نعم، فيجتمعون على أن يقول أرنا وجهك، فيكشف كما ذكرت لهم الحجاب، ولولا أن الله عز وجل كتب عليهم ألا يموتوا لحرقوا، لكن يعني كتب أنهم يسلمون. ثم يقول الله تعالى ارجعوا إلى منازلكم في كل سبعة أيام هذه الزيارة. نعم، ثم ينادي المنادي بعد ذلك يا أهل الجنة، فيقال سمعا وطاعة، فيقولون إن الله يدعوكم أن تستزيروا أي تأتوا لزيارته. نعم، يجلسون مراكب منابر من نور، كراسي من نور على تلال الكافور حسب المراكب. ثم يقول وحاشاهم أن يكون فيهم ذل، حتى اللي قاعد على أرض الكافور بظن نفسه أحسن من يعمل برد، وحاشاهم من ذليل. إن لكم موعدا يريد أن ينجزكموه، يقول الله لهم يا أهل الجنة سلام عليكم، فماذا يردون؟ فتكون التحية الجميلة: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يتجلى الرب تبارك وتعالى. ننتهي بهذا، أقول قولي هذا وأستغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله.